طيب يشمل العلانية والخفية، يشمل العلانية والخفية. وما هو القول الجامع في معنى التقوى؟ لا أعطنيها هذا، فعل الأوامر وترك النواهي على علم وبصيرة. طيب ما معنى قوله أتبع السيئة الحسنة؟ أي كلما عملت سيئة أن تعمل بعدها حسنة فتكون كفارة له. أنا سألتك عن معنى، ما قلت ما هو ماذا يترتب. ها أعد. إذا عمل سيئة أن يتبع بعدها حسنة، أن يأتي بعدها بحسن. طيب وماذا تكون نتيجة؟ أن يكفر عن هذه السيئة. ماذا تكون نتيجة كما في الحديث، لفظ الحديث؟ فيمحوها الله. تمحوها الحسنة، تمحو السيئة. طيب ما المراد بالحسنة التي تمحوها؟ فيها قولان، الأول ها؟ أي حسنة؟ طيب التوبة. نعم، والصحيح أنها عامة في التوبة وغير التوبة. طيب ما معنى قوله خالق الناس بخلق حسن؟ سعد إيه؟ بخلق حسن مثل إيش؟ يعني القول الجامع بخلق الحسن بذل الندى يعني العطاء، كف الأذى، والصبر على الأذى، وطلاقة الوجه، أربعة أشياء.